ده ولسه محنش اديت رنة ولا رنش وانا لسه برضه محرمتش مفيش فايدة بيطنش وكل ده ولسه محنش اديت رنة ولا رنش وانا لسه برضه محرمتش غلطان انا عشان بسأل وصاحبنا عمال بيتقل غلطان انا عشان بسأل عم الزعدان عشان بس صاحبنا عمال بيتقل وكل مرة عمل اللي فيها عم الزعدان مفيش فايدة بيطنش وكل ده ولسه محنش اديته رنة ولا رنش وانا لسه برضه محرمتش حركاته باينة ومكشوفة من غير كلام قوي معروف حركاته باينة ومكشوفة من غير كلام قوي معروف ده شكله أكيد شايف شوفة وهقول له بس أنا إيه حركاته باينة ومكشوفة من غير كلام قوي معروف ده شكله أكيد شايف شوفة هقول له بس أنا إيه غلطان أنا عشان بسأل وصاحبنا عمال بيتقل عم الزعلان مفيش فايدة بيطنش وكل ده ولسه محنش اديته رنة ولا رنش وانا لسه برضه محرمتش انا عندي ليه الف طريقه وهجيبه قدامي في دقيقه انا عندي ليه الف طريقه وهجيبه قدامي في دقيقه بتكلم جد ودي حقيقه ولا هسال عليه انا عندي ليه الف طريقه وهجيبه قدامي في دقيقه بتكلم جد ودي حقيقه ولا هسال عليه غلطان انا عشان بسال وصاحبنا عمال لسه برضه ما حرمتش مفيش فايدة بيطنش وكل ده ولسه ما حنش اديته رنة ولا رنش وانا لسه برضه ما حرمتش